بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. وحن كده حجرني في سورة النحل افتراءاتك مشركين تا ايس الا ايمان جرين او الله يكون افترون جرين ايام كهد بينا يسوع عرقنا يعني مري الشرك الهي اسوغان، مري الله سبحانه وتعالى ولد اسوغان، يوحي لمده كسو جرني ولتي ايو رب سبحانه وتعالى كور رميا. ويجعلون لله ما يكرهون، ويجعلون وحييلان مشركينتي لله الله الله وحييلان ما يكرهون وحي كهنيان وإن عبيهين أي رب سبحانه وتعالى وحييلان. وتصف وحي تلمامي ألسنتهم عربية ذو وحي تلمامتا أي شيكتا الكذبة بين أي تلمامتاي وشيدي وما حي بين تاسي أن لهم الحسنى، من أن لهم الحسنى إن إليهين حالة دي ونكسنيد إن إليهين وآخرها دين لتغو سيدي أدون كبحولة يبرواقع يقوها يستان إن قيامها نهديب جلتبا أي أيقون خير فربضان يوناد إهليان. مركاسو الله يريد لا جرم أي حقا وحسقا أن لهم النار، أن لهم إن إليهين النار، نار إن إليهين أياسقا يعني الحسنى ملح وناد إليهين اسكدائي حقيقة وحوي إن النار ليهين، وأنهم أيغبا إن إليهين مفرطون كو اللغوها الماما عذاب كو اللغتك بحديث إنيهين أيا سغنب الله لي سبحانه وتعالى. مركا ويجعلون لله ما يكرهون رب لي سبحانه وتعالى الله وحي الشيغان أي كت الماما أي كت الشيغان الله بأسكلب يرهدان وحي كحانيان وإن عبيهين أي رب كت الشيغان. marka halkan aayadan wal iska ibhaamiyay waxa ay naxab yihiin waxa ay yihiin lama sheegin lama cadeyn laakiin waxa uu la sheegay allah inay u yeelan waxay ayagu naxab yihiin inay rabbi u sheegan ay yiraahdaan allah iska la yiraahdaan laakiin allah subhanahu wa ta'ala meel kale ayuu quraanka ku cadeeyay oo ku sheegay شيئا هلك الإبهاميي أن العدينين مالك لبو ربك عدي شيئا مرك أي نفتو ذا أدي ديهين ومرك لغو شيئا أي نعيان حدنا أي ربي أسوغيان والله بشيئوي كان كوبادو حوية وحبله يدمر كيوية كان لبادنا وشركذي شركذي لبادا سويان كان كوباد أو ماركتي يعني ماركتي دمركا وتان درسي نحرك كسو مرني. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون الله إنه اعتقاديان دمر إنه لي هاي عرور يعني هبلئي هوين إنه أسقو دلي إنه الشيكتان الله نفتي سوكوه في سبحانه وتعالى كراهية ذو دمركا الله بأشيغين شيء ربي أي كشيغين إن نعبيهين أيسن أيقو دونينين إسلا آيات كدام بيسو ربنا أو شيء حال درسيين أو كسو مرني. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كذيم إن نعبيهين مركا أيقو الله شيغو أيو ربنا أو شيغين مركا وحي أيقو نعبيهين وضمر كيئا أي الله قتل ما مانو أولاد إنو أمارت ربي ليه أي كشيغان ويان قاسو حوي ودمر كي حقي سيوي شركة سيدو كليتو يعني ما رتي الله وشيء قال إنه شرك ليه وكون كان لو ذاك سدوا الله بكت المامة إن شركة جرت عبادة الله أو ما رتلو إلى عبادة أولياء أيقون أولي لكن مركي أيق اللي يري هذا حوله إنه حقك له يدين لو ذاك سدوا ما يأقله يعني عبيدو ذي أدومدو ذي إليهين أدومدو ذي أيقو ليهين أي سواقتين لو إيس أدون سنجرة وقت قاسي تذكو ولا أدون سنجرة أدومداس هايذن لو ذاقين حوله إنه أسكو سكا نقضى ما يني يري جرين مركا وحي أيقو دي ديهين أي رب سبحانه وتعالى أيكو سفيان أيكو تلمامان ويا شركي قوك الإله مركو كهضيه وجعلوا لله شركاء الجنة وخلقهم وخرقوا له بنين الله ساسولين شرك بيئس شركاء إلهي أسميان إلهي بيئة لأنه شرك لي ولاكس عبادة أولى لي عدل ولا ستهي أي جرتو أي شيغان ومع ذلك أيها شركاء لن نقضى الدومده ذي شركاء لن نقضى ما يؤقلا سيد الله سبحانه وتعالى في سورة الروم أو نوغو شيغي ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون يعني الله سبحانه وتعالى سلا سولي تصالى أي إلهي نفتر ذو السمية مركزة وحليري ذكا إذنك أدوامر إذين هو قعنتين أي ملكي سي يعني مكم إذين كو إذنك إذن لو ذا أكسره وحن إذن سيني ورزقي ومركز فأنت يعني فأنتم فيه سواء اسكسي أدو ما مشان حوله إني اسكسي أدو ما مليسان وقسي منتين مركا يعني ما أقشهين وي ما يأقل مارك ما يأقل إن عدك الحوالة لي يلتو أدون كيسي بلو حوارك إنو مال كيسي يساق حوله يسيب أوياي أي حوارك يا مركا وحوي معنى هذا مرحدي الله يعني مد إذنك إذن كمدا مرحدي مد إذنك إذن كمده أو سرابي كن قنين مملوكي سيقفكي أو هنتي أو ملكي إنو شركي لن نقضو قفكي أدوانك أوها إنو شركا لن نقضو شريك أو لن نقضا هذين يعني مد إذن كمده أو ديديهي فكيف تجعلون الأوثان شركاء لله في عبادته سيبات مركي إلهي إليه ليسان شركاء العبادة سؤولي ليسان عدك الأولوة ذات جنيسان مركي هل كاسا لوجيه آيالها سأي ربك عدي ويجعلون وحييليا لله الله وحييلا ما يكرهون وحي كهنيا أي نعيا أي نفتو ذو أقلين سيد قبضها إيا مارتي شركة إني أدومده لشركة لن نغلان أوكلا بي الله نولد أسوغان أو دمر أي أسوغان أدومده سنة شريك إيكا لدقان من لو ذاك سيد عبادك ولا ولا سيد كيلا ويا وتصف ألسنتهم الكذبة وتصف يعني وحي تلمامي أو شيقي ألسنتهم على ربي يدوذو الكذبة بين أي شيقي بين بي تلمامتاي كهذا شاء مرك إليهين أن لهم الحسنة إني أن لهم أيضا إني إليهين الحسنة ونسند إني إليهين مرك هذا الكاس شيقي على ربي يدوذو بين أي تلمامي ساء شيقي عربية ذو بين بيت المامة يساوي شيء يساوي مركا الحسنى وحال هذا وتأنيث الأحسن الأحسن أي حسنى تأنيث كيدو يهيوي محل جيدا مركا إن الوناد ليهين يعني محل جيدا أن اللهم الحسنى محيطة معنى هيدو علماء وحي ليهين معناها أبونا أكثر وحوي وحي أورنجرين حديب قيامة وحلي رهذا أوجره أودتكم مركي بنتان دبديد لصوصها راهي أي بجلتبا يعني أنا مروا ما يسلم بإليه لكن هذا بجلتو وإلهي ونسوع عليو سيدا أدونك عن نعمة أبوها يسنو بان آخرنا أنه جنادة إي خير كورن بيالان إنا بإليه هذا الكاسي لي مركي هذا كأنه كذب يهي وعرب كوذو بان أو شيغي بان أي كتل ماميان أيو الله سبحانه وتعالى نو شيغي سدا مثلا الله في سورة فصلت نو شيغي مركو مارتي يعني قفكاس قيامها كوي ديدنايو كو ورميو انسان كقيامها ديد مركو ربي كو ورميو وحير ولا إن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى هذه إله اللي يعلي مال أنت قيامها الله أكتي سبحان كلها هي حالة دونا سنيد بان كلها الحسنى بان لي هي بأورنا وحالة ماذا آية في سورة مريم الله أوليه وكالاته أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا بعد قيامة هدو جر أصو آيات كلها يكون كفري وحولية هدو بقيامة جروا اللي تسوع اليو مالي أولاد فهل كاسا لإبوسيني أنا اللي سيني يا أبو غرمي كاسا ربي وحولية أطلع الغيبة أم اتخذ عند الرحمن عهدا مغيبكو طالع ضيو إلهي وحول لقو نذا نقضيبه سوى أركي مساء إلهي ببلن أكي سلي يا شعو عهدي بالله قاضي إنه مارت مالي أولاد بسيني قيامة مجلتو الله ماذا بمنا الله ما أركويا مارك هذا الكأي نفتو ذكوت الماميان إليهين أن لهم الحسنى إن إليهين وكذبت إلهي أكوت المامي وتاسع اللوجه إذا مارك قيامة الله تقو وحي إليهين أما جاء يا وحا نقرنا ذاتك ماركتي وناقئي جنة الله سيما نقرنا ويا الله سوك جوابي وحويري لا جرم أي حقا وحاطبه سغن أن لهم إن إليهين النار نار إن إليهين أي طبقه سغن ويان أن لهم النار يعني إن حسنا إليهين يواناك اسكبداي نار إن إليهين باشي طبقه سغن ويان مرك لا جرم وكسوا هذا الني يعني خليل بن أحمد الفراهيدي هذا الكيسي أويري لا جرم وكلمة تحقيق كلمة التحقيق لهذا ولا تكون إلا جوابا يعني كلمة حقيقة لما كنت صنع يسوي جواب مهي وحكرنا ما بنقطبه لي أي حقا أكلوه يعني معنى ذو حلوجة حقا أن لهم النار يوم القيامة ولا بد منه ما علمت قيامة إن النار ليهين أي شيء سغن أو طبقة يعني ما رأيتي لقم مارمان إن النار قليان سكبا إن جنة الآن وأنهم مفرطون إن يهين وأنهم أيقبا مفرطون كو عذاب كاللوغتكو إن يهين أي شيء طبقه سغن ويا مركب مفرطون يعني واسم صيغة اسم المفعول الأخريا من أفرطه أي الغاكين إذا نسيه وتركه غير ملتفت إليه يعني مركا تلاهدي فلان أفرط الشيء مركا تلاهدي بمعنى نسيه هو وهو المامي وهو نكتقي وهو مركا نسيان كان وحلوجه ذا وبمعنى الترك وهو كتقيد بالوجه ذا وهم أي وأنهم أيهو وأنهم أيهو مفرطونك وعذابك اللي قتقوه لبه المامي وهو نسيان كان وحلوجه ذا بمعنى الترك وهو كتقيس بالوجه ذا سيدة الله بقرآن كإن بدنا وكشيغو في سورة السجد وكلا الله حوليه فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون يعني وحي قيامه أدخل مامتين عذاب كيسي بالدنية بالليه مامتنا أننا عذاب كان لنكوها المامين معناه المامت إلهي أشيغي وأن لكذتكي ناوي أما يعني نسيانك ليراهذو بمعنى زوال العلم لو جيدو علم لو أوقفك كتك علم الآن نسيانك وحال مامو قرشد أوى إياه ومستحيل على الله سبحانه وتعالى نسيانك مركا قرآنك كؤرته وبمعنى الترك أي لو جيدا مركا وحاويا يعني إنكم متروكون منسيون في النار كوى لغتك لغونا حال مامو نار تتحديد آياتيين ويا ساسو ربي ليه أما إن إلهي لو نسبيه نسيانك أو حلمانك بني آدمك كند عوكله وعلم الآن تأهيه هو شيء مستحيل كأه الله وحبه ما حلمامه الله وحوليه يعني مارت في سورة مريم وما كان ربك نسيا ربك أقوح ما حلمامه في سورة الطه الله وحوليه قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى إلهي محبه ما حلمامه سبحانه وتعالى مكا نسيان إن إلهي الله نسبية وملك دعوة وأنا مستحيل شيء مستحيل إلهي أقول نسبية زيوية أما نسيان كقرآن كأتكو أردتو بمعنى التركبة اللوجي إذا معناها أنصومرني وحوية وحكو فسري مجاهد سعيد بن جبيري قتادة وغيرهم من مفسري السلف أي كوة فسران ويان وأنهم مفرطون كوة عذابك الله وقت تقول لقوة الماما ويان أيقونا إني وناق ليه اسكب الدابة ويان تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لكم الشيطان وأعمالهم تالله الله ذا كود دارتي الله سياس كود دارني الله ذا كود دارتي لقد أرسلنا وانترني إلى أمم أمضاء ينضرني يعني لقد أرسلنا وانترني أي رسلا بلوجينا رسل بانترني إلى أمم أمضاء ينضرني أمضاء من قبلك أبي فرت هذا النبي الله محمد أمضاء أبي كهري أي رسل صدرني سنان أبي كو صدرني أمضاء يعني رسل شاسو أمضاء أغييريو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى الله إني وحيدان وعبادة إلهي أصافية لان والله معبود كدكتان رسول دك أغوية ريسو أيام أمدي يفر أصوى درني سيدا أديك بأمد دانا كوكسوى درني ويان مركان رسوشي أدرني أمدي مركان أدرني رسوشي رسوشي والبينيي بينين تاسنا شيطان بأقرحية أزينيي ويان فزينا لهم فزينا وحو قرحيي لهم أيضا أمره وحو أقرحيي رسوش الله دري الشيطان وشيطان كبا وحو أقرحيي أعمالهم عمل كود وحي سمينيين أو حنحن وحي شيء يحما عمل كود يحما أي أقرحيي ويا فلال كود حنحن كابو شيطان كأقرحيي وشيء عمل كأي سمينيين وشيطان كأقرحيي وحويه وكفره او ما عرف حق لو كفريه وشرك دي اله يو خلقيس لو داجيو وبيننتي يو رسوشه اي حق لبينيو اي وخا لميدكو معاصيده او ايدن ايو شيطانك او قرخيه او يري كنا كنا وناغسن توحيدكي اي ايمانكي اي الله رسولكي سو لا رسوشي سو لا راعه و هو فول خمهيه شرطنا واو قرخيه ويان سداس marka rusushii ku ay maarka ku beeniyeen wayan fa huwa marka sheeydaanki waliyuhum waligoodi way yaani qariin koodi saaxib koodi way oo adduunka al yawma maantadan oo adduunka la joogo ayo waligoodi yahayo ki la xiriiray oo yahay u baadiyeenaya tariiqa xaqo ka dhumini marka saas wali ugu noqday way ayaguna markaas ku ateeceen ay raaceen واسق اي دبا غلين وي marka sidaasoo sheedaanka wali ugu yahay wey walahum waxay leeyihiin adabun adab bay leeyihiin maalinta qiyaamaha adab kaaso aliimun mid waxan wajiyo mu'lim ah ay ilaahi abti si qiyaama ku leeyihiin wey allah ayda naftiisa ku dhaaranay saas ku dhaaranay wuxuu ku dhaaranay sida adiga nabi ilaahi muhammad ummadan lagu soo diray ummadaada lagu soo diray ayaan rusul adiga ka horeysay dadkii ka horeeyay umadaan aan u dirnay rusushaasna waa la beeniyay sawta beerinta keentayna sheeydaankii ba acmaashooda u qurxiyay xunxun ka ahay marka sheeydaankii ba wali u noqday weeyaan tallaahi allah baan ku dhaartay laqad arsalna waan dirnay oo inaan dirnay ba dhab ah rusulan baan dirnay ay rusulan baan dirnay إلى أمم أمدان أدرنا من قبلك أذيك هرت هذا النبي الله محمد أمده أذيك كافر ريا الرسول كافر رسال أدرنا فزينا لهم وحو أمدها سأقر حيا الشيطان شيطانك أعمالهم وحي أي سمينيين وعمل كوذي أهاي وكفره تكذيب كيا أي أقر حيا قلت فزينا لهم الشيطان وأعمالهم فهو شيطانك وليهم وليغودي وي شيطان كبا ولي او اليوم ما انت ذل جو marka al yawmada laba macna uu fasiriintu ay ku sheegan in adduunka loo jeedo sidii macnihi hadda aan sheegnayo kale maanta ayu waligoodi yahay yaani waxa weeye yaani ay yughwihim fi fi hadhihi al hayat al dunya adduunkan ayu ku baadiyeenaya weeyaan wali bu unqdayo way ateeceen way raaceen sidaas markaa wali ugu yahay bimaana qariin way i saaxib ayuu u noqday weeyaan sheedanka wali oo saaxibkooda ah in la yiraahdo ama in la yiraahdo al yawmada waxa loo jeedaa maalinta qiyaamaha fa huwa sheedanki waliyuhum ay nasiruhum كودي أقرقار يوي اليوم مالنتا مانتا قيامتي إيه مد كودي أقرقار يوي يعني محامر كالناصر لو قدقي الولي مركا صديقا قيامها كور ردنه بمعنى الناصر عن كدقينا ناصر عن كدقينا ولي قاني ويا مد أقرقار بالا قدقي شيبانكا فرنتا أقرقار يبالوا فكفرنا يا وركبرين نقنا يا مركا محالولا يا هاي والناصر كودي محالولا يا وقرقاري محال الله أراني بل ما دام أكو كفريني حول ماذا مركو حيليه وحلوجه إذا أرن كان هو من باب التهكم والاستهزاء بهم وجيس جيس وجيس جيس شبان ما أنتس وما قرقاري وحاوي ما أنت كان الناس الكيميوي يعني وحو أقبان كان لما أركوه وأنا تل إلهي أولي هاي يعني هكب بجنينا شياطينتا شيبانكا يذري بيسا أولي حكب بجنينا بوليه انت الهي ورسوله سكتكتان في سورة الكافي الله حولي افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا وحلب بدشه وحقوحهم هذا شيطان اي ذريتي سئن ولا لقدكتو الله اي اوليتي سنة لطوره هذا اقوحهم هاتي وهي ولهم حيليهم عذاب عذاب بيليهم عذاب اليم المدوح موجيا اي رب اكتس كليهم محايا لي صوبت عذابك أليمك أوليهين وحوي وحي كجيستين ولاية الرحمن الله الرحمن كأيني ولي كدكتان بي كجيستين وحي كن راضي النقضين بولاية الشيبان شيبان كولي نمبيسي والناصر أقول نقضو قرين أقول نقضو أي راضي كل نقضين سيلا برتيب بمركة عذاب أليما أي كم كيستين ويا وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وما أنزلنا ما أنندجني عليك أذيك الدش هذا النبي الله محمد الكتاب كتاب كما أنك بسوء الدجنين إلا هدانك بسوء الدجنين وحانك بسوء الدجنين لتبين لهم بكي إنا دعا الديسو الذي كي اختلفوا فيه إسكو خلافين اختلفوا إس خلافين فيه بحديث إسكو خلافين إنا دعا الديسو برادت بك بسوء الدجنين وهدى هنون يعني ما ركتي أصدقوا أحبان كوغسو دجنين ويا ومارك اللي تبين ذا سنكو عطفين ناويا وحان كوغسو دجنين يعني بيانا لما اختلفوا فيه وهدى هنون أيان كوغسو دجنين أصدقوا ورحمة النحريس أصدقوا قرآنك قلوبة هنون واه رحمة عامة أيان كوغسو دجنين يوم حريس إيا مارك هنون أياي لقوم تطبوا أياي يؤمنون الرمين لكتابك إلهي سبحانه وتعالى تذكر رميسا أي كتابك هنون إيا نحريس وإيا حيويا أيضا إلهي سبحانه وتعالى وحونا وشيقي يعني حكمة القرآن كإلهي نبي الله محمد وغسو دجيي وحأيك هاي وحويه وحلو غسو دجيي إن ذاتك الله عديه حق الله عديه وباطلك الله عديه حيالي قرآن كإلهي نبي الله محمد أوسيي وحويان سفديس وحوي وفاصل بين الحق والباطل الذي يفصل بين الحق والباطل ومنك حق إبادتك كلاساره هنومك إبادتك كلاساره كفرك إيمانك كلاساره ويان وحوك كلاساره وحلل وحيدتك كدوذان أوطن أيو كالقوية هذه توحيد كيتهاي هذه أيتها قيامها يأرن كيسي أيتهاي هذه الأحكام والشرائع أيتهاي وفاصله wuu cadeeyaa wuu kala sheegaa sidaas marka loogu soo dejiyay in dadka wax isku khilaafeen oo tooxidkii Allah cadeeyay aqeedadii waa loo cadeeyay waxa la leeyahay midal shirkiguna waa baatil oo wax jira ma tan tooxidkuna waa xaq weey ilaahay kaliya oo la wixido waa shay xaq weeyaan qiyaamaha illa inkiraahi waa shay baatila inuu maalin qiyaama la yiraahdo jiro dadka la abaal marinay waa shay xaq weey marka quraanka wuxuu rabbi nabi ilaahay muhammad uu soo dejiyay تتك إن حق الله عطيه وحكى له اللي سوى دجيه إنه حنون إن حريص أو نقضعه تتك مؤمنين تأهى قرآن كرمية حنون أو نقضعه وقلوبته إلهي أكون حنونيه رحمة عامنا أو نقضعه إلهي أقولنا حريص كأدوني آخر أقولنا حريص توية وما أنزلنا ما أنندجني عليك أذيك أن يقول له محمد ودش هذا الكتابة قرآنك كوب ما أنسوا دجنين إلا وحنكوا سوا دجنين لتبين إن عديسو للناس ذاتك إن دعا ديسو الذي شيقي اختلفوا اسكو خلافه فيه شيق دحديسة وحسكو خلافه من أمر التوحيد وأمر المعاد يعني التوحيد كأرن كيسئيه مارة قيامه إن دعا ديسة أيانكو بسود الجنوي وهدى هنون أصدقوا أهي ورحمة النحريس لقوم يؤمنون تتك مؤمنين تأهي الرميسان قرآنك أو كتابك إلهي قبصني هداية نحريس ويهي أيان كوبسو دجني ويان لكن تتك أنا قرآنك الرميسني قرآنك هنون أمن نقضو عثماد أمن نقضو رحمد أمن نقضو ويان بل خساره كيهي سيد إلهي أولي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة تتظالمين تخسران مؤيه وحكى لك مكر صدام ويان والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون والله الله سبحانه وتعالى أنزل ودجي من السماء سمر وكسو دجي ماء وصحاب كيلوجي ضروري أي وكسو دجي ماء أنبيو كسو دجي مركاسه فأحيا نولي الله به بيها سمد كسو دجي سببته إذا سببته إذا بوحو كنو لي الأرض نوكي بكنو لي نوكي أيو رب كنو لي ويا. بعد موتها لما شهده يديد دمدين يعني قللنا شهده يديد دمدين أرض هذا أيابس أهيدا قللنا يعني قداش هيدا أيو رب الرب كاس نوكي كنو لي دوكي نباد ونسو ساري ويا. إن في ذلك أرن كاس أو أه روبك أو سمد اللي قسو دجيو يعني ما ركتي نلقي من سناء إلا النولية ودوق لقو النولية أرضع عن اللقية إلهي لآية عبرها كجرته يعني ما ركتي شيء لقو عبرقاته دليل تصنعه على وحدانية الله سبحانه وتعالى الله وحدانية ستصنعه كل إنه يهي الذي يستحق العبادة عبادة أحد كمتيستئنه كل إياي تصنع السباق السجن إنه يهي الله قادر أود أو أولى يهي يعني على بعثي على البعث بعد الموت إنه أود ذاتك مركي بنتان دبدت إنه صاصاره عبراء يا أبو جلتوية يعني يين أبو السجن تهي عبراء ذاتي آية ذاتي لقوم ذات أو يسمعون مقليه سماع قبول وتفهم وتدبر يعني مقل أو أي مارفي فكر أو لجرو أقبل أو لجرو تتك مقل أيه بقوه ذي قلبي بوضو حق أفريه تتك أسويان تتك أي آيات بأي عبرضي دليل كأمسوغيه ويان حلقا والله أنزل لقبل أبو إلى آيات آيات بدن أو ماشان أمر كدون وحو ربك جور رميا يعني نعمة بني آدم كإلهي أوقله نعمة إلهي بني آدم كأوسيه والنعمة نفتي إذا أيته دليل على وحدانية الله سبحانه وتعالى الله إنه كون كان معبود ككلية وكجرة أوي تصنع يسو أي معركتين يوربك قوى الرمي ياوي وحالقوا بالآبي الله ربك أسودجيو ملكان أو إبرة أو أبارة أو قللن أي إلهي سمدا ربك سودئيني أرضني قللني أو إبرة أهيد وحجيه وكيا للا أريك دربني بوحي نقنيسا أرض النور حي دل نور حي بو نقني روب كاس إلهي وكسو دجي باوحو سو ساريا دوغي بو سو ساريا أرض مارت ملكي دل عقار نقرح بضن بو نقن مركاسا مارت أرض حي نور نقنيسا مركاوية إلهي سبحانه وتعالى وحي تاد دليل أطهي بوليه ملكاس روب كالي انت اللي وكسو دي دوغة سو ساري كمدوانا مركا إذن كان ديمتان سلاسوك الان الذي سوصاره الله دولك أبركا نوليين أبقى دولك كم المي وكو نولين كراوية وركوا دليل تصيني إلهي سبحانه وتعالى قدر ذي سأودي ستصيني ويا. والله الله سبحانه وتعالى أنزل ودجي من السماء سمدي السماء إن بدنا سومرني وحال يكل ما على وارتفع علينا وحكا سوصا كاسر ري وسموي لكن هلك وحالو جيدا بيها وحالو جيدا يعني ما ركتي المطر بلوجيدا سمدن وحالوجيدا ضرور تاسا لوجيدا ويه والله ألي أنزل وود يعني وود دجيي من السماء أي من السحابي ضروري أيو كسو دجيي ماء راب أيو كسو دي كسو دي مركاسه فأحيا نوليي به أي بسبب ذلك الماء النازل من السماء بيها سماذا كسود أي سببته أي الأرض دلك كنولي بعد موتها بمشهد يد الدبديد أرضها مركا قلل ميت أي أبارح الدبديد أي رب كنولي دلك مركو الدوق يشو حتى معركة بني آدم كبا إيمان حيوان كبا إيمان ولا بيراني حيوانات كبا داقي بل حيو أرض حيو نول أي نقون يسوين حياته أي كجر تبين نقوية إن في ذلك أرنت الصو شيء أو نولين تقول كاس بنسن لنولي الرك لغنولي نحدي سوحا كسوغن لآية عبر رؤية الدليل أي كسوغن على مد تصن يسو على وحدانية الله سبحانه وتعالى أي إمارتي أي يعني كسوغن ويا لقوم ضد كسوغن تهي ضدكو يسمعون مقليو يعني ضد مقليو وحلو جدا أي سماع قبول أقبل مقلكي إيه فهمي ضدك وحمقلقه قلبي قولي بقوله حق أفرين يعي ضدكاس أيه أغسق انتهي أي ربي لي سبحانه وتعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين وإن لكم وللنعمة بني آدم كلاه أغلي أيها الترنى يا روكي بان الله سوى شيء حدنا حوله بان لك جور رمي وإن لكم إذنك وحايدين سقنا ذي بني آدم كيو في الأنعام حوله تحت ذوحا إذن كغسقا لعبرة يعني مارتي وانتو مدبا إذن كغسقا وي وانا قادة شبا إذن كغسقا عبرة أيها إذن كغسقا وحا كوانا قادتان أيها إذن كغسقا وي نسقيكم وان إذن ورابينينا مما في بطونه علوشيسا نحذي ذوحي أهذي يعني مارك أنعام تاسي حيوان كاسي حقي سان إذن كورا بنينا من بين فرث أوس إيه ودم ميك نحذي أيان إذن كورا بنينا لبنا عانو أيان إذن كورا بنينا عانها سو خالصا صافي أهو يعني مارك كسافية وحو كسافية هي منبك ديقنا كسافية وصخري أوسك أولهانا كسافية أيان إذن كورابيني ناوية عانها سو سائغا يعني مثل لذيذه معانا دون مرله للشاربين دك عبي أمعان عانها أيان هلك إذن كورابين نابو ربي لي سبحانه وتعالى مركا أيضا أيضا هو النعمة إلهي سبحانه وتعالى بني آدم كأقلي نعمة سوء عبرأي كجلت الله إنه مارت قدربي إذا كان من النمال إذا إنه كلي عبادة ليه تصنع يسكون كان معبود وكيه كلي أي مارت أيضا سكسه جنويا مركا الله حويري وإن لكم في الأنعام لعبرة عبرة إذا كسوه عبرة محال إلى هذا العبرة علماء كشي أصل كذا وحال إلى هذا تمثيل الشيء بالشيء ليعرف حقيقته شيء لو أكيسيه سي حقيقته سي لو أغاده أيال لأن هذا عبرة أصلحانا لو جيدا يعني الشيء أدل شتان قدرة إله سبحانه وتعالى إحسانك سيئ مارك وناق أو بني آدم كأوليه وناق يعني رب أو بني آدم كسيه واسعني ماذا يدوحك تصينا يا لو جيدا عبرة إنك بسنا وحتكو عبرة قادتان أي إذن كبسنا نسقيكم وان إذن ورابينينا مما في بطونه حيوان كاس علوشي سدحل يذوحي كسنا حقي أيام إذن كورابينينا مما في بطونه يعني وحوي ولا تذكيري مما في بطونه بلي يعني وحل يجد في بطون هذا الحيوان حيوان كاس الأنعام حال إلى هذا والإبل والبقر والغنم يعني قيلة إيا اللغضة إيا أريق صدح لها سأنعام الإسلية لهذا حولها وقواس ويا حق وذبان إذن كورا بنا مركوالة الكيرية مما في بطونه بالي لهذا محايلي الأنعام علماء الوحي لهذا هو اسم جنس هو اسم جنس لنا يعني مرها دو اسم جنس قوية هاي مرنا والتفكير والتفكيرين كرا مذكر والا قديكرا ayadoo marka la tirkiirinayo mudakar oo lab laga dhigayo labnima marka ka dhigayso xagga lafdigiisa abo fiirinayo waa la tacniisiyaayo dadig baa laga dhigaa ayadoo la fiirinayo macnaha uu ku tusinayo jamaacnimada oho soo hoos galayso ismul jinsiga soo hoos galayso markii la eegayo macnahaasna waa la tacniisiyaa walidalika an'aamtan quraanka waad ku arkay mar ayadoo mudakar laga dhigaayo mar oo lab laga dhigayo marna dadig laga dhigayo baad ku arkay hadda aayadan way tirkiirisay mudakar laga dhigay mimma fi butunihi bali damirkaas waa damir mudakar ah ayadoo la tacniisiyo muannas laga dhigana yaani maarkay fi suurati almu'minun ayuu rabbi ku sheegaa subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wa inna lakum fil an'aami la'ibratan nusqikum mimma fi butuniha ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون مما في بطونها سأمجد ضمير مؤنثة أيو يعني مارت التأنيثة وهذه هذا أسأه أيال الراعي القريي ويا مركا اسم الجنسية مارت وانا وبنانتا إلا تذكيري لنا تأنيثي وشي بنان ويا مركا قراءة الجمهور وحوي نسقيكم أي آخر نونك أو لقضه نسقيكم ليراده نسقيكم إن ليراده أي قراء إنتو ضبطن أي أخريان ويان ومركز وحال إذا فعلك ورباعي وحال يكيني من أسقى يسقي أي الله يكيني وأفر حرف وي أسقى أي الله يكيني وي وحي أخريان قراء قيب كمذا سيد النافع ابن عامر عاصم برواية أبي بكر وحي أخريان نسقيكم أي أخريان نونك كردقا وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه بآخرنا نونك إلا كردقه مالك نونك إلا كردقه قراءة الأخرين يعني وحويان من سقى أي الفعل كالغاكين وثلاثي سد حرف الغاكين سقى يسقي أي يقيمده ثلاثي أهويان لماذا قراءة بل بقراءة متواتر أهويان نسقيكم وان إذن ورابينينا مما في بطونه علوشي سدحدي وحولها سدحدودا علوشي سدحدودا وحي كسبنا ايان اذن كورابينينا نسقيكم اذن ورابينينا مما كي حقي بان اذن كورابينينا في بطونه حيوان كاس علوشي سدحدي ساها ايان اذن كورابينينا مكاسا لير من بين فرث ودم لبن خالص من بين فرث اوس اي ودم بيك دحدود labadaas dhexdooda ayaan idin ka waraabinaa labanan caano oo khaalisan saafi ahban idin ka waraabinayna marka al-fardu waxa la yiraahdaa az-zabal alladhi yanzilu ila al-kirsh baydahan yaani waxa uuska aanu naqaano ee caloosha ku haro marka cuntada ilmaarta qofku ay shiidmato waxa ku haro hadhowdiina saxarada isku bedelo ayaa la yiraahdaa uuskaas loo jeeda min dhicirka iyo ku haro laakiin markuu caloosha ka soo baxaa xagga carabi ahaan farti looma adeegsado farti lama yiraahdo fartiga waa intuu caloosha dhexdeeda ku jiro ayaa uuska loo isticmaalaa laakiin markuu caadi makhrajka caadiga ka soo baxo waxa weeyde yaani buraazi iyo waxbay dhahaan maarta ku tilmaamaan yaani maarta saxara la yiraahdo ma ahan uus lama oranayo markaasi marka yaani uuskaas iyo dhig ayaan waxaan idin ka waraabinaa caana saafiya ayaan xaggooda idin ka waraabinaa Allah subhanahu wa ta'ala sidaas u leeyahay caanihi wuxuu ku tilmaamay inuu yahay khaalisan caanaha soo khaalisan saafiya khuluuska subhanahu wa ta'ala jeeda saafinimada waa maxay maadaama caanahan yaani maaratay cunnadii xayawaanka uu soo cunay cabitaankii uu soo cabay ay ka sameysmayaan iyo wuxuu u dhaxeeyaa caanihiiba waxay u dhaxeeyaan biyihii waxaanu jeeda dhiiggii iyo waxa weeyaan maarata uuskii dhexdooda ku jira markaasaa la leeyahay waa saafiyo midabkii dhiiggana ma laha oo midabkii guduudka ah maahe waa midab cadaan buu leeyahay caani wasakhri oo maarata uusku lahaana ma laha waa ka saafi weyn labadaba khaalis buu ka yahay weeyaan saasaa loo jeedaa weeyaan saafi yani caanahaas oo khaalisan saafi ah ayo maarka ayaa ka soo saarna calooshooda aanu ka soo bixinaa baan leeyahay caanahaas waliba saa'iqan lishaaribina saa'iqan macaan oo dhuun mar leh lishaaribina dadka cabayo dhuun mar u laho ladiid oo macaan baa loo jeedaa weeyaan laana waxa la yiraahdaa saaqa sharaabu yasuugu sawqa ila sahula yaani madkhaluhu fil halqi sidaas la ila biyihiiba sharaabkiiba macaanaaday baad orani markii dhuunti dhuunta oo si sahlan u maray ila sahla madkhaluhu fi alhalq bal ila markuu si sahlan oo aad maartay u cabayso oo dun waxa ku marganeynin ayaa la ila saaqi sharaabu bal ila saas la ila hada weeyaan marka halkan ilaahi subhanahu wa ta'ala qudradiisa iyo awooda uu leeyahay ayay na tusaysaa marka labaad yaani wuxuu rabbi ka warramay quraankan aayada waxay ku tusini kalaamki ilaahi inuu yaani kalaam ilaahi ayay ku tusinaysaa laana waqtigaas oo quraanku soo degayay dadku ma aynan garanaynin cilmina uma lahayn yaani caanaha meesha ay ka iimaanayaan waxa uu yahay ma aynan garanaynin cilmi uma lahayn laakin hadda cilmu hadiid kan waqtigan jiro ayaa maartay u shaahido markaati kacayo sheega quraanka 1400 dhowr 20 sano ka hor uu sheegay yaan uu sheegay bay waqti dhow bani aadamka cilmi ahaan ay ku ogaadeen weeyaan waqti dhow bay ogaadeen quraankuna waagaas buu ka waramay dadkuna ma aynan cilmi uma lahayn weeyaan in ilaahi subhanahu wa ta'ala yaani maartay halkaas uu caanaha meeshaas uu ka abuuro يعني وح علمي أولها يين ما ينجري ولذلك أي وحي علمات إليه مفسرين تمركي كهد ليال ابن كثير وكال مركو كور رمي وحوليه مركو راشين كحيوان كان صوحون دوقي أو صوداخو يعني وحو عني لها أو عنو عاني أو بيه أو عبي لها أو عبو بيه أو عبي لها أو عبد بذين يعني وحوليه شيء والبكله مركا علمات مركي بسلاة بوليه يعني إذا نضج الغذاء في معدته تصرف منه دم إلى العروق يعني انتظر مركي أي بسلاطة على وش نحن إذا كبر برتقي قبنته معركة عنده قبنته أي معركة باب بعضه أي راشين كي قيب سميا قيب بحي آذيا يعني بيق بو نقانا يايو حدد ذي حقه ذي بو آذيا عروق ذي يجركي أيوه بمريا ويا عروق ذي حقه ذي بو مريا قيبنا يعني وحو ويان يعني وحو آذية حقي مارت عن ذي حولها أيو آذية أيو خلياتي كجري أنوقيذي كجري بابيك اسمرك جاران مدبكو ذي بدل أيو مركاس إلهي وحو كدقا يعني أنوقيذي اسمه إلهي كبدل مركاس عانها صافقا أي نقر أيو قيبنا وحي نقر إيسا يعني إلى قيبنا وحي نقر إيسا يعني حقي يكاذي kaadi galeenka ay aadayaan oo kaadi bay noqonayaan gufarkii soo xareyna wuxuu isku bedelaa uuskaas oo noqdaayo mutaghayir boo noqonay cunada intaas oo nooc ay ilaahay u qeybiyay subhanahu wa ta'ala saaso kalaba uu maartay ibn kathiir oo noogu sheegay rahimahullah wakadalik imam al-baghawi wuxuu kasoo guuriyay ibn abbas radiyallahu anhu wuxuu kasoo guurin wuxuu leeyahay ida akalat ad-dabatu al-alfa hadii ay dabadi ay cunta calafkeedii oo cunadeedii ay cunto wastaqarra fi kirshiha calooshedana uu ku sugnaado wuxuu leeyahay wataxanatu calooshuna ay shiido ay gubta raashinkii kaana asfalahu alfartu wa awsatahu allabanu wa a'laahu addamu bu'ornaya yani abdullah ibn abbas wuxuu leeyahay kan ugu hooseeya wuxuu noqonaya uuskii buu noqonaya weeyaan midka dhaxana wuxuu noqonaya caanihii kan ugu sareeyana dhiigii boo noqonaya uruuqdo dhanka la aaday markaas wuxuu yiri wal kabidu musallatatun alayha taqsimaha yaani kabidkii oo beerkii ahna markaas maartu wuxuu sifeynaya yaani wuxuu qaybinaya dhiigii ayuu jirka intiisa kala u qaybinaya bi taqdirillah markaas fayajri ad-damu fil uruqi dhiigii markaas wuxuu aadaya xididadii jirka ku jiray ayuu aadaya wal labanu fi ad-duru'i يعني ما رتع عليه إنه وحي آذيا عن بذي أي آذيا ويبقى الفرث كما هو مركز يعني فرثه أو أوسكية سدوها أو باقي النقانة ياويا هل كاس وكهر يا بولي مركز وقدر ذي إله سبحانه وتعالى أو أودي سئن خالد ديهاي شيء قاد تصيني ووحوين وشيء آذو قيمة بنا ولي بوقت بأو إلهي كور رمي وقت أي ذاتك أي ما رتع أبح سني أما علمي أن أوسوك قاري ما إنا نحين مركز إلهي كور رمي أرنتا سويا ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ومن ثمرات النخيل يعني الله عليه وإن لكم وحائدين سقنادي يعني في الأنعام إذا صرفت وإن لكم في الأنعام ظهرت أيام كحرينا وكعطفينا ويا وإن لكم وحد نبيه نويدين سجنار من ثمرات النخيل تمرت مرهيدا حقيدا إيا والأعناب يعني عنبك حقيسا وحائد إنك قسقنا ذي لعبرة عبرة إيا إذن كقسقنا ذي ويا عبرة قادش إيا إذن كقسقنا تتخذون واتسميسان إيسان منه يعني ثمارت إمرها أو تمرت حقيدا أما عنبك إيه سكرا بعد كسميسان إيسان وحلقوا وريره أو سكر أه oo isaga ku waajiyo sida khamrado kale ayaad ka sameysataa warizqan hasana rizq wanaagsana waad ka sameysanaysaa rizq wanaagsana waad ka yeelanaysaan weeyaan rizq hasan kaana waxa loo jeeda waa timirti iyo maarka zabiibki iyo wixii la cunay ayaa loo jeeda weeyaan warizqan hasana inna fi dhalika arintaas oo rabbi subhanahu wa ta'ala oo noo sheegay yaani maartay الله سبحانه وتعالى مرهاس إيه مارت تمرتا أو نو أبوري أو بني آدم كو رزق حسن أو كبكتو سكرنا أو كبكتو وحكو عشان أو كثم يستاهي محذي إذا وحكو سوغا الله آية عبرت با كسوغا شيء يقول عبر قاتا كسوغا يهي كسوغا انتاي لقوم يعقلون تدك عقلي له قرانا يا إلهي قدر ذيسا يعني تدكاس أي مارت عبرت وكسوغا انتاي ويان خلقنا الله وحكه ورمي آيات دان وحكه ورمي جيدها بلك إلهي وكسو سار واحترك قيب البني آدم واحتر أولي إني جنا سيدة تمرتو كليتو حايا البني آدم كتمرتو وحوان أكسر راشين بغنو غدا وعنو كبكتا أيضا نوعيك لدوان أهو تربى لنا ووعنا بني آدم كي وكذلك عنبك عينب كان سيدو كلبو مارك السميستا أو بني آدمكو زبيبو كبكتا عينبكو سيدي سوعنا وعيال بضنبكو سميستا وحا لغا سمي تمرتنا نبيتك وحا لغا هذا لغا سمي لغو وريرو وخمرنا لغا بكتو مركي لقميريو أي خمرك ديغانيا عينب كان سيدو كلب مركي لميرو يعني خمرا لو في الدلائي الله سمي وح لغو واشو أي لغا ديغا مركا لباباس يعني إنا شيء نعماء أوي هاي بني آدم كإله أقلي أيو رب نوغو شيدوه مركا ومن ثمرات النخيل لبي عرابات بمفسرين توي شيغان إنا تيهر وإن لكم في الأنعام داس إنا كو عضفنه يعني ماركتين مفسرين توي تلمامان وي شيغان وي وحي كلو شيغان إن لغو عطفو يعني ماركتين تتخذون ذا لفتين إنا كو عضفنه تتخذون ذا دم إن لغو عطفو ليراد وتتخذون وات سميستان من ثمرات النخيل والأعناب مره يعني تمرت مره هذه يعينك مره يسي تتخذون منه حتى سميستان سكرا مثل هو حلق واشر أيات كسميستان مركا يعني المراد بالسكر هذا هو لوجه ذا الخمر با لوجه ذا خمر ذي أي لوجه ذا ويا محايا لي عربت وحكوت المامتا وحي رهدان مقع السكر كالإله ذا وح الله وحي ورير كانوا لقواشا وحي كنت الماما سكر كنت الماما هو مكو وحلو جيدا ومن إطلاق المصدر وإرادة الاسم بالإرادة مصدر كي أو سكر كي أي كل شيء هو بوح لو جيدا مقعي بالو جيدا لكن وحلو إطلاق المصدر كي بالا شيء والذي أحيا لشيء يوي ورزقا حسنا مركا يعني سكر كوا خمرضا أي لو جيدا ويا ورزقا حسنا بعد كسميستان رزق حسنا نوات كبقتان الرزق الحسن وحال إله ذا والزبيب والتمر تمر مركو يها جيد كان تمرتا نوعية بدنا لغو عناوية وكسدو كليتو عينب كمركي يعني او اسبدلو سدو الزبيب بال استعمالا يلعونا يوح لميدا ويا لبدا بوالا ماركي يعني لوحا لغي يشا هديل ربان وح لغو واشا لغبقي هديل ربان وح رزق ونكسان يدفي كعناوية إن في ذلك الرنتاس يعني بحر إذا وحا كسوغن أو إلهي تمرتاس أو نو يالي أو يعني قود وناكسن إيه قود حن لبضى بني آنك وصور وهو أديك سنكرو بحر إذا وحا كسوغن لآية عبرأي كسوغن ويا لقوم ضد كسوغن تاي يعقلون قرن يعقل وذا كشقيسيو أي كسوغن تاي ويا مركا لقوم يعقلون ذا لليه ابن كثير وكلمركو تلمامي وحوليه هل كان ما دام السكر لصوشيه wax waali lagu waasho bani aadamka la soo sheegay munaasabay u tahay in yaqiluna la yiraado xulee naasaba dhikrul aqli ha huna yaani munaasab u yahay in dhikr aqli la sheego fa innahu ashrafu ma fi al-insan insaanka wax ugu sharafta badan jirkiisa aqliga ayaa ugu qiimo badan laana qofka bani aadamka inta aqligiisa qabo waxa weeye waqf mustaqim oo toosan wey hayatadiisa maamulayo wey laakiin hadii aqligu tago waxa weeye xayawaanka kale la mid noqonaya xayawaanka kale la mid noqonaya walidalika ayu maartu xuleeyo walihada haram Allahu ala hadhihi al-umma al-ashribata al-muskirata siyanata al-uquliha sidaas darteed bo ilaahi u xarimay yaani waxyaalaha la cabo oo dadku ay ku wareeraan ku waashaan si aqligooda loo ilaaliyo sidaas darteed aad ogtihiin ninkii xadkii khamra cabo ama xashiishad cabo wax lagu waasho aqligiisa oo ku tagaahi cabo islaamka xad buuga saaraaba si aqligiisa loo ilaaliyo bani aadamka aqligiisa inuu ku ciyaaro lama ogola waa la xadaya waa la garaaci ilaa 80 jeedal ayaa lagu dhufanaya 80 jeedal baa lagu dhufanaya moojeeda yaani afartan in lagu dhuftaba yaani sunnada tilmaantay laakiin sunnatul khulafa ar-rashidin ila sidaytan la garsiya ila sidaytan ay la garsiin karaa weeyaan sida umar ibn khataaba ali ibn abi talib ay ragla miday u sheegeen oo sidaytan ay u garsiyeen way marka khamradaas marka ka warramaysa aayadan sida u jeedaan yaani wa makkiyya wa quraanka makkah ku soo degay bay kamid tahay khamrada markaas yaani tahriimkeeda ma soo degiino lama xarnin laakiin saddex aayadood oo ka dambeysay ayuu ilaahay khamrada ku xarimay oo qaarna lagu ceebeynayo khamrada ay waxay tahay marka dambana lagu taxriiminayo saddex aayadood oo ka dambeysay baa soo degtay aayada fi suuratul baqara ku jirto aayada fi suuratul baqara ku jirtaa waxa weeyaan aayadaas الله سبحانه وتعالى وحو نوغو شيغي عيبها اي دباتوينك اي فسادك اي لاذا هاي خمرضا قيبك كميدا بو نوغو شيغي لكن يعني ما ركتي لما حرمين او حرام طبا لقم الدهي سيدا الله بأوليه سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ايضا يعني وحو ويان waxay sheegtay khamrada in ay leedahay yaacni maarayse qismi idambi inay leedahay mafasid inay leedahay wax tarka bani aadamka uu ka helo inay ka weyn tahay dambiga uu ilaahay agtiisa kala kulmay inuu ka weyn yahay inuu ka weyn yahay ayuu rabbi subxaanahu wa ta'aala noo sheegay weeyaa taa way ceebaysay weeyaa sidaas darteed baa maaragtay marka aayada soo dagtay dadka saxaabada qaar ka mid ah way joojiyeen oo maarayse maadaama ismi ilaahay ku sheegay ayay joojiyeen qayb kamid ahna way cadeen dadkii maadaama ilaahay manaaficuu ku sheegay bay iska cadeen weeyaan kabacdi baa markuu waxa soo degtay aayat an-nisaa aayadu ku jirta baa soo degtay aayadaas waxa weeye waqtigii khamrada ay cabi lahaayeen ayaa ciriiri laga galiyay dadkii oo allah u leeyahay ya ayyuhalladhina aamanu laa taqrabu as-salaata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluun salaadha u dhawaanina ila aad ka ogaataan idinkoo khamraysan oo sakraansan hatukanina ila waxa aad sheegaysaan aad cilmi u yeelataan ood ogtihiin yacni la kam yirsataan khamraha yacni salaata u dhawaaninina bale marka taas waxa weey waqtigiiba marka lagu ciriiriyay hadii matalan dhuhurkii loo tukado haduu khamra cabo bacda dhuhur casarkii baa dhaafay waana waajib dhaafay weey ma cabi karo casarkii markuu cabo waxa weeye hadii uu maartay bacda asr markuu tukado baan u jeedaa ka bacdigeen haduu cabo maghribka dhaafayo laana qofku wuxuu u baahan yahay waqti intuu cabo uu waasho marka ka bacdi uu haddana soo miirsado ayuu u baahan yahay marka waqti uu waasho ma helayo sidaas darteed buu maghribka haduu cabo cishihi dhaafaya marka kadib waxa u furan keliya markuu cishaha uu tukado dabadeed inuu cabo ilaa waaga uu ka baryo ama salaas wax markuu aado inuu markuu tukado dabadeed inuu cabo ayadana shaqadii iyo acmaashii uu qabsan lahaa ayaa gafaysa maalintaas wax uu qabsan karaa imale marka sidaa darteed waqtigii markii lagu ciriiriyay saxaabada qaar ka mid ah sida Umar ibn Khattab oo kaleeto waxay oran jiray allahumma bayyin lana fil khamri bayana shafiya ilaahayow يعني بيان شافية نسيخ مرضه ونجا عافر يعني نجا حرم أورنجل إلى آية في سورة المائدة أي سودكته والله أسدتس وحرم مويري يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون مركة خمرذي إيه قماركي إيه مارت وحياله أنصاب البيجري وأسنام فيها إيه قريه أي مارت وحكو خير ككل راتنجرين إشرته وحاصدن إلهي وحوليه وحرام إيه كف قاده ومن عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون إلى آية أسمرك يسود دفتي أي صحابة وحيد هذا انتهينا يا رب انتهينا بين إله وكجوك سمي ومكحر نديرا مركاسا يعني كي خمرضا مصنع يدي لها يسميني أو مارت مصنع يسي جوجي كي إيبنا يوالش يوجرتي أو داذي مركا خمرضا واقاسوا إلهي حرمي سبحانه وتعالى مركا وحي كم انتهي وحي لها محرماتك أسد التدريج جاء ترتيب ترتيب تلاو حرم أي خمرضي كم تاوي مرك أفر تاس مرحلة سامرتي مر ليري ومن ثمرات النخيل والعناب تتخذون منه سكر ورزقا حسنا ومك مرك اللي جوبيه هي مرك عيدها كذا بيجي الله شيء لكن مرك كذا عذب إلهي حرمي أيضا في سورة المائدة أيون رب سبحانه وتعالى كحرمي ويا وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وأوحى ربك رب جاء وإلهامي وأوحي أذي بمعنى وإلهامي وي إلى النحل شنذي أيو إلهي أوحي أذي أوكو إلهامي محو أوحي أذي أن اتخذي أي اتخذي شنيهي سميسو من الجبال بوريه حقه ذا بيوتا قريكا سميسو ومن الشجر قيدها حقه ذا بيوتا كسميسو قريو ومما كي حقه يعرشون أي عريشين يانو عريشهان يكون قدسان قريكا سميسو عرمتاز أيو الله سبحانه وتعالى أيو أوحي وذي ويان ثم انت دبدي وحو ربك الهامي كلي عن حداتها شنبي من كل الثمرات مرا كل قول نوعي دونان هم نقضاني حق يدو حكا سوعن فصلكي قاد او مر او قدولوي سبول ربك ربك او دوين كيسا او ابيك او كوسا هلي مر او قاد ذلولا يعني حالة كون السبل ودوين كاسي مذللة تل ليلية اي تهيو اذي قال لقول ليلية ودلغو سخري مرضو رب ليه سبحانه وتعالى يخرج وحابحه من بطونها شنيلات على الشيء اذا وحا كسوبحه شراب شراب كسوبحه او مرب كيلوجين شراب كاسو مختلف او كالدوينيهي ألوانه مذبذيس أي كالدوينيه مذبذيس أي كالدوينيه فيه شراب كالدحنس أو كسغيه شفاء عافماد أو كسغيه للناس الدتك أو عافماد كسغيه وشراب عافماد دحنس أو كسغيه إن في ذلك الرنكاز هو الله سبحانه وتعالى ونوصه شيغي وأه يعني ماركتي شنيداس الهامته الهي الهاميه الهامته وحيغا وحيودي لايه عبره دليل ايا كسغن لقوم دد بي او سغنتahay dadka oo yatafakkaruna fakkara iyo aqligooda ka shaqeysiinayo dadkaas ayay maartu cibro ugu sugantahay weeyaan aydana waxa way waa naxmada ilaahi bani aadamka u gala qayb kamidana la tusin qaybtaas oo waliba ayadana tusinayso allah subhanahu wa ta'ala يعني ما عرفت خالق نمذي سكوت سنيس قدرني سكوت سنيس أودي قدرني سنتين لا أكتاي تسنيس أيو كوش يعني أو الله نو شيء دول إنه إله سبحانه وتعالى شنذا بعشا لي هذا سو مجيد شيء غير كاش شنذا اللي قانه أيو ربي يعني امتص وشيء ويا الله ذا إلهامي wuxuu ku ilhaamiyay markii hore in ay guri dhisato saddex meeloodna ay ka dhisato saddex meelood mid kood inay ka dhisato sida buuraha kaleeto sida maarta geedaha oo kale ama dadka guryaha ay dhisaano yaani ariis ahaan ay u dhisaan inay maarta ku dhaxnoolaato saddexdaas boos ayay degtaan weeyaan marka ka bacdi guriga markay samaysato ayay haadeysa oo tagi waxay soo cunaysaa mirihii ubaxyadii oo kala duwan anwaac kala duwan leh ayay soo cunaysaa wadadii ay ku baxday oo saakay ay aadeen waa haadeysa markay guriga dhisato ay tagtahay maantoodan waadiyaashaas geedaha dhexdooda hawadaasi ku haadi geedahaasi soo cuni sida usoo socota meeshii lafteeda gurigii ay dhisatay ayay galabti kusoo noqonaysaa wey subxii bay kalihii galabti meeshii bay kusoo noqonay waa shay ilhaam oo ilaahay subxaana watacaala khalqigiisa soo u maamulo ku tusinaya weya uma markaasi waxay samaynaysaa yacni maaragtay malabkaas oo sharaab ilaahay uu ku tilmaamay ayay malabkaasi samaysaa markaasuu malabka ilaahay noogu sheegay caafimaad inuu yahay amraad cudurada qaar ka midihii inuu dawo u yahay ayuu rabbi subxaana watacaala noogu sheegay miyaynan arrintaas cibro ku jirin wax lagu cibro qaato weyna ku sugan weeyaan tiibu ilaahay in cusub inaan ku fiirino ayuu na doonayaa weeyaan wa awxaa rabbuka rabbigaaga wuu ilhaamiyey ila naxli shinnidii ayuu u waxyooday waxyiga halkan sidaa soo sheegnay wa al ilhaamu walhidaayatu baa la yidhahdaa waa ilhaamin iyo hanuunin ilaahay uu ku hanuuniyey oo rabbi ku toosiyey weeyaan muxuu rabbi ku toosiyey oo ku ilhaamiyey an ittakhidii shinnidiiyay samayso min aljibaali buuraha xaggooda buyuutan guryo ka samayso wa min ashajari geedaha xaggoodana buyuutan ay buyuutan guryo ka samayso wa mimaa yacrishuuna dadka cariishyada ay dhistaanna guryo ka samayso buyuutan ka samayso weeyaan guryo ka samayso marka an ittakhidi anta ku jirtaa in masdariya aan ka dhigno bi an ittakhidi oo kale aan dhahno ama in mufasir laga dhigo tii tafsiiriyada ahaydo la yidhaahdo ay ittakhidi samayso la yidhaahdo yacni waxa weeyaan lanna alixaau markaa mufasira ka dhigno waxyigaa wuxuu qabaa macna alqaw waxau qabaa macna alqawli duuna xuruufihi ayuu qabaa weeyaan ilhaamkaasoo loo jeeda marka ilaahay wuxuu ku ilhaamiyey in ay guryo samaysato walidaalika culummada markay ka waramaan gurigaas ay saddexda meel ka samaysanaysaa qaabka iyo shakliga uu dhisan yahay shakli cajiiba wey shumac ayarkaah oo malabka ku dhex jiro ay samaysanayso shumacaas ayaa loo jeeda gurigeedii wey shumac bay ka samaysaa ayadaa dhisayso markay guriga dhisto guriga shakligay u dhisayso qaabka u dhista waxaa la yidhahdaa waa qaab musadasaa la yidhahdaa lix geesood bay ka dhigtaa lix gees weliba markay yacni sidii qof muhandis oo kale ah injineer camal ayay u dhistaa oo bani aadamka yacni uusan awoodi karayn laanna bani aadamka ma dhisi karo ilaa uu qalab helo soomaa waa inuu wax ku toosiyo wax ku cabiro uu helaa markuu waxaan samaynayo adlaacda iyo maaragtay darbiyadii inuu isla ekaysiiyo zaawiyaadkii inuu isku mid ka dhigo ayuu bani aadamka u baahan yahay shakliga marka murabaca la yidhaahda oo afar geeskaa kama dhisto shaklika muhalaska la yidhaahda oo yacni saddexda saasoo kale ihina kama dhisto midkaa la yidhaahda mustadiirka wareegsan oo daa'irada ahna kama dhisto laakiin waxay ka dhistaa musadasaa la yidhaahda markaasaa geesahoodii cirifyadeeda ay siman yihiin waa aada u suntaan mid mid ka dheer lama arka weeyaan saasay culummadu leeyihiin marka wa ilhaam min allah ilaahay baa subxaana watacaala sidaa u yeelay weya bani aadamku ma awoodi karo asagoon qalab haysanin shinnidaa waxa ay samaynaysoo kale inay sameeyaan yacni caqliga ilaahay uu bani aadamkaa siiyey ma awoodi karo asagoona qalab haysanin inuu sida shinnida gurigeeda u dhistoo kale u dhiso shakliga musadaska uu sameeyey ma awoodi karo weya midda labaad allah saddexdaas meelood ayuu ku ilhaamiyey inay guri ka dhigato waxaa loo hormariyey buuraha maxaa yeelay inta badan shinnidu buurahay gashaa buurahay u badan tahay oy malabka ku samaysaa sidaasuu ilaahay qur-aankan ugu hormariyo an ittakhidi min aljibaali baalin soo ma jeed buurahay ku hormartaa ayna ugu badan tahay walidaalika waxay dhahaan malabka buuraha ku samaysan iyo malabka ay shinnidu meelaha kale ku samayso yacni waxaa ka wanaagsan yacni aadna u wanaagsan midkay buuraha ku samaysabaa ka wanaagsan la yidhahda soo ma jeed waxaa ku xiga midka geedaha ay ku samayso sida ilaahay baa ugu xijiyo min shajar uu yiri wa tajruba hana loo ogaado kan geedaha ku xigo kan marka dadka cariishka ay u dhistaan ay sameeystaan waa midka ugu liita way ugu yar weeyaan meesha ay ku sameeyseen weeyaan marka yaani ilhaamtaas ayuu rabbi subhanahu wa ta'ala ayuu maaragtay bani aadam ee shinidaas uu ku ilhaamiyay yaani arimahaas inay sameeyseen weeyaan waxa kamid ah waliba xiyaala ilhaamta ilaahi soo madhin ani takhidi min aljibal buyutan waxa loo hormariyay inay horta guri sameysato marka ka bacdi baa la yiri thumma kuli min kulli thamarati salamadin shinnida waxay leeyihiin yani waxay culimada leeyihiin yani ilaahi subhanahu wa ta'ala qudradiisa ajeeb ajaaib ka oo khalqiga yeel ma soo daaqdo daaq ma aad ilaahi guri sameysato marka hore markay guriga sameysato guriga dhameystirato dabadeed ay daaq aada marka ka bacdi waliba maalinkii bay daaqsatay habeen ma daaqsato subaxii bay bixi galabtii bay soo noqoni guurigeedii ayay sidoo ahaa ay usoo gelaysaa weeye waa cajaa'ibka ilaahay subxaana wa tacaala oo makhluuqa uu siiyey weeye makhluuqaas cajaa'ibkaas uu ilaahay siiyey weeye marka sidaas uu leeyahay thumma kulii cun shinnidiyay min kulli thamaraati mira kulligood yacni maaragtay xaggiisa wax ka soo cod mirahaas mid kharaar ha noqdo mid macaan ha noqdo yacni ubaxaas ayay soo daaqaysaa anwaacdiisa ay kala tagsan tahay mid cad mid guduudan mid nooc kale ah ayay cabi weeyaan soo daaqso marka waxay leeyihiin thumma kuli min kulli thamaraati yacni waa loo rugseeyey inay waxay doonto ay daaqdo wax loo diiday ma jiro weeyaan wax kasta waa loo rugseeyey inay daaqdo saasoo kale baa leeyihi fasluki qaad oo mar subula rabbiki rabbigaaga shinni yahay wadooyinkeedii mar wadooyinka kuu sameeyey mar dhululan ay mudallalatan xaalata kowniha mudallala mid la layliyey ay tahay oo subusha ayaan yacni dhululan ayaanu ka xaalaynaynaa waa jamcu dhululin ayaa dhulul la yidhaahdaa weeyaan mid loo layliyey ay tahay ilaahay baa u sakhiray waa shinni waa xayawaan subaxii bay tegi waxaad dhici karta masaafo aad u dheer inay goyso masaafo aad u maarta aad u dheer inay goyso haddana ka dumi mayse galabtii se usoo socoto meeshii ilaahay ugu talagalay ayay gelaysaa weeyaan fasluki subula rabbiki dhululan asagoo mid kuu laylisan ah yacni maaragtay kusoo noqo oo qaad baa laleeyay wadadaas ilaahay baa u leeliyey wey hawadaas ku duuli mana dhumayso waa soo noqonaysaa gurigeedii bay imaan weeyaan yakhruju min butuuniha yacni caloosheeda waxaa ka soo baxo sharaabun cabitaan baa ka soo baxo sharaab yacni waxaa loo jeedaa waa alcasalu wey malabkaasaa la yidhaahdaa malabkaas ayaa ka soo baxa weeyaan yakhruju min butuuniha sharaabun malabka ayaa ka soo baxay sharaabkaasoo mukhtalifun alwaanuhu midabadiisu ay iskhilaafsan yihiin yacni mudabkiisu waa iskhilaafsan yahay malabka qaar baa cad qaar baa asfar ahoo maarata yellowga midabka la yidhaahda ah qaar baa axmar ahoo guduud ah ismalaha soo ma jeed waa kala duwan yahay weeyaan waxay leeyihiin wax ikhtilaafka keenayo waxa weeye geedaha ay soo daaqday ubaxyada ay soo daaqdo ayaa keenayo hadday geedo maarata noocaa soo daaqdo malabkeedu malab cad buu noqon hadday soo daaqdo maaragtay mid maaragtay guduudan guduud buu noqon haddii mid asfar ay soo daaqday mid asfaruu noqon iyo wixii lamida bay yidhahda ama culimmada qaar waxay leeyihin maye misaajkeeda oo ilaahay ku abuurayba dabcigeeda ku abuuray baaba sida ah weeyaan saasay yidhahdaan walidaalika culimmada jumhuur culamaa waxay yidhahdaan malabka ay shinnidu samayso afkeedu ka soo baxaaye waxay saxarooto maahan bay dhahan saxaro ma aha afkeeda ayuu ka soo baxaa bay leeyihin waa lucaabkeeda iyo dhareerkeeda ayay ku samaysaa bay odhanaya dhareerkeeda ayay ku samaynaysaa weyaan sharaabkaas ayay maaragtay shinnidu ay samaysaa weyaan fiihi yacni malabkaa sharaabkaasi dhexdiisa waxaa ku sugan shifaaun caafimaad baa ku sugan dawo linnaasi dadkay ugu sugan tahay dawa ku sugan ilaahay baa sheegay subxaana wa tacaala waana xaqiiqo weeye malabku markuu saafi yahay bacd alamraad maaha cudur oo dhan inuu daawo u yahay cudurada qaar kamidii ayuu daawo u yahay wey waxaana tusinayo yacni maaragtay xadiidka bukhaari iyo muslim ba ku sugan xadiis abi saciid alkhudri radia allahu canhu wuxuu leeyahay nin ayaa nebiga u yimid salawaatullahi wasalaamu calayh markaasuu wuxuu ku yidhi yaa rasuul allah ina akhii istadlaqa badnuhu walaalkay calooshiisi baa furantay yacni waarto yacni shubankiisa ma istaagayo weeyaan aad buu u shubmaya calooshi baa furantay buu odhanaya markaasu wuxuu ku yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam asqihi casala walaalka malab sii buu yidhi waraabi malab sii yacni abu saciid wuxuu leeyahay fadahaba fasaqaahu casala ninkii wuu tagay wuxuu walaalkii siiyay malabkii uu siiyay markaas oo markii uu siiyay ayuu yaani maaragtay haddana nabiga u yimid calayhi salaatu wasalaam markaasuu ku yiri rasuulka ilaahayow yaani saqaytuhu casala malabkii waan waraabiyey fama zaadahu ila istitlaaqan calooshii waaba ka dartayba aad bay u furantay yacni shubanka waa kusii ziyaaday ayuu odhanaya markaasuu nabiga mar kale ku yidhi idhab fasqihi casala tagoo mar labaad war malabkii sii buu yidhi mar labaad maxay nabigu qur-aanku waa ku kalsoon yahay inuu kalaamullaahi yahay buu ogyahay fiihi shifaau linnaasa ilaahiyi ninkii markaasuu haddana inta tegey ayuu sidii oo kale malabkii siiyey markaasuu sidii oo kale nabigu intuu ku yimid buu ku yidhi yaa rasuul allaahi masdaadahu ila istidlaaq yacni mar labaadkii markuu siiyey waxa weeye waa sii shubankii iyo wixii waaba kasii dareenba waa kasii daray markaasuu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam sadaqa allaahu wakadaba batnu akhiika idhab fasqihi casala allah runuu sheegay walaalka calooshiisana been bay sheegtay baxo walaalka waxaad siisaa malabkii sii buu ku yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam maxaa yidhi ilaahay fiihi shifaau linnaas buu leeyahy sidii buu tegey markaasuu maaragtay walaalkii haddana malabkii siiyey markuu siiyey fabara ninkii waa reystay calooshii waa istaagtay waa ka joogsaday xanuunkiina waa daay saasuu maaragtay yani xadiidkaas uu leeyahay walidaalika ibnu kathiir raximahu allah markuu fasirayo wuxuu leeyahay bacdu lculamaa oo culamaa utibiga dadka maaragtay dhakhaatiirta ama dawada culummadeeda ah baa waxay leeyihiin ninkaas calooshiisa waxaa ku sugnaa fadalaad baa ku jiray oo maaragtay saxarada wax lamid ah oo qallashay baa calooshiisa ku jirtay malabka maadaama uu kulul yahay markii uu caday wuu furfuray markuu furfuray baa calooshii furmatay oo sii ziyaaday yacni wixii ku jiray wixii meesha ku jiray ayaa sii furfurmay mar labaaduu siiyey mar saddexaaduu siiyey mar saddexaadkii wixii dhan caloosha ku jiray fadalaadkii ku haray oo dhan baa soo wada baxay buu leeyahay markaasay caloosha isqabsatay oo sida ay u istaagtay buu odhanayaa weeyaan marka calaa kulli xaalin waxay tahayba yacni waxa weeyaan malabka ilaahay wuxuu noogu sheegay inuu shifaa ku sugan yahay hadduusan maqshuush ahayn laana dadka badanaaba maanta waad arkaysaan soomaalida khaasatan malabka in yarba asagoo saafiyo keento wax sokor ku daray iyo wax timir ku daray iyo qishb iyo balaayo ku sameeyaan iyo xaaraam wax maarata aan loo baahnayn laakiin malabku markuu saafi yahay amraad iyo cudurada qaar kamidihi daawo ayuu ilaahay uga yeelaa weeye fiihi shifaau linnaas dadka daawo ayaa ugu sugan ayuu rabbi leeyahay subxaana watacaala inna fii daalika ilhaamtaas ilaahay uu ilhaamiyey oo shinnidaas xayawaankaas yarka ahe yacni maaragtay intaas oo arrimood uu ku ilhaamiyey la aayatan cibro ayaa ku sugan tusinayso calaa waxdaaniyati illaah wa kamaali qudratihi wa annahu yastaxiqu alcibaadata waxda keligii inuu cibaadada leeyahay tusinayo koonkan inuu macbuud ka yahay tusinayo ayaa ku sugan yay ugu sugan tahay liqowmin dad bay ugu sugan tahay yatafakkaruuna fakaraya weya wallaahu alla subxaanahu watacaala khalaqakum waa idin abuuray dadow idinkoo hore jirin buu rabbi idin abuuray uma markuu idin abuuray dabadeed yatawafaakum wuu idin oofsanayo markii muddadii laydinkugu talagalay adduunka inaad ku noolaataan ay dhammaato ayuu rabbi idin oofsanaya wa minkum idinka waxaa idinka mid a man dad baa idinka mid a yuraddu loo celini ilaa ardali lcumuri cumurka kiisa ugu liidashada badan ayaa laidiin celini weeyaan maxaa laidinkugu celinaya likay laa yaclama insaankii inuusan ogaanin bacda cilmin ogaansho dabadeed shay-an waxba uusan ogaanin caqliga uu lahaa inuu ka tago oo caqli la-aan uu soo baxo darteed baa sidaa laydinkugu yeelay ina allaha alle caliimun allihii cilmi la weeye oo shay kasta kulligii garanayo cilmigiisa uu shay kasta kulligii koobay weeyaan haddana qadiirun alla awood leh weeyo qudradiisu axaadat bikulli shay shay kasta kulligii ay koobtay weeyaan aydan allah subxaanahu watacaala yacni maaragta wuxuu nooga waramaya allah wuxuu nooga warami inuu koonkan isagu leeyahay bani aadamka maraaxisha uu marsiiyo yacni inay tahay qudradiisa ay ka mid tahay inuu maraaxil marsiiyo marxalad uu dhasho isagoon jirin la ahay siiyo marxalad uu dhallinyaro yahay oo xoog leeyahay marxalad uu duq yaho waayeel yahayo sida ilmihii loo sasabayo eber uu noqdo kharif uu noqdo yacni mujeeda maraaxishaas inuu intaas uu maray وعقل جيب وكتجيه أنت سنو إلهي مرسيه مرك تاوح كتسم الله إنه كون كان صور ربهم وما مشوا سو أولية بني آدم كنا لو جت لقلي الدون كنا نكون باقي نغلينا لو جت لقلي والله قال خلقكم وإذن أبو ريو يعني من العدم وإذن كأبو ريو إذن كون جرين وإذن أهيسي ثم يتوفاكم وإذن دلي ملك الموت كبا إذن دلي مركي أجشين أي دماتي عمرين ومنكم وحا إذن كمدا من ضطبا إذن كمدا يرد لو عليني إلى أرض العمر عمر كيس اللي يتو لو عليني يوي كيس حسين تبدن لو عليني أرض العمر حال إلى ذا أن يصير الإنسان بمنزلة الصبي الذي لا عقل له بالي هذا يعني إنه بني آدمكو إلمه أن عقلك لحين الصبي هاي هذا بشيء أوكله إن لو علي بني آدمك هل كاس أوكار يعني ما أردت أودي سي أي تكتو سعود أوسن أودي كريم سرير أوكر ساريهاي سيدا إلمه يركاس حرض اللوغة قاضو اللوغة قاضو سيدا عررت مركي أويا الله سصبه الله سصبه عقل أوليه إسنجري درجة داس أي إلهي قارسيهوي مركا أرجل العمر واتاوي وأنا مدى إلهي قرآنك وكليها ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون في سورة ياسين ورب كليها هوية لكي لا يعلم ما حان سيدا أقول علمي لكي لا يعلم إنه سن إنسان كي أغانين بعد علم أي بعد عقل عقل دمني شيئا وحبا إنه سن أغان العلم هل أكو حلو جيدا وبمعنى العقل مكو عقل لها دمني إنه سن عقل الآن وصابحه قف عن عقل لهين أو نغضه بس كحدي بقى يكتكتي وإبر وياه ساس ونقرأ وشيء مشاهد من داك وين أركي نوي قف إلهي أوسن دلين عمر بيسؤول راجيو يعني مارت قبو قارو ودرجة داس أرض العمر قارا إنه سن عقل لهين وإبر نقرأ بس كحدي تغيسه وشيء مغضو وياه وحبا إنه سن أغاني نوي لأن بني آدمكو واسدى إلهي وشيغي مراحيش القرآن كان ما يلبى ذنبه ربنا وشيغي يعني أيضا أيضا لمن في سورة الحج وحولية ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا يعني عقلك يسد بلدين صحابه أغانينه في سورة الروم الله وحولية الله الذي خلقكم من ضعف مركي هرتاك درئ المير بعد هذا مركي لذن أبوري ثم جعل من بعد ضعف قوة إذنكو المير واتكورتين أود بإله إذيه لك ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا أود هذا مركي قميستر متي واتخوضانيسا مكاسا تقنمو إيا ضعف الأطيسا يخلق ما يشاو وهو العليم القدير ولذلك أي النبي جن عليه الصلاة والسلام عمره نوعا سكرا وكما جنجل يعني أمد بعد ذلك سامع عرورت هذه يدك أهل كذبا بيب مركز سكرا جوغيس تل أدوك وحي قيمة لها لماك مركو عقلك كاتا وهلك سرر أتسارن تهيولك أتوكتو وحوى رسولك وكما جنجل جري عليه الصلاة والسلام حديث بخاري مسلم كسوغا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليه كان يدعو الله حكم أورنجري أعوذ بالله من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات إلهي بار الله بمحن كما ينقلي بخلك بخلت نمان كما ينقلي كسل عجز لماذا أهبر كما ينقلي عجزال لماذا كسلان إنها النقدر وحقب سنوائي وأرذل العمر عمر الكيز اللي تنوى كما ينقلي يا أبو بنجر وعذاب القبر قبرك عذاب كيسان إلهي بان كما ينقلي وفتنة الدجال دجال منك مسيح الدجال اللي يرهد آخر الزمان كإيمان دونه فتنة اللي سنوى كما ينقلي وفتنة المحيا والممات نلش إلي ما شرب فتنة إذا عامهان إلهي بان أقوم ينقلي يا أبو بنجر إن الله أله عليم أله أقوي وعلم يسوع واسع يهي أدومي بيس علم أوله وعلمي أو كوكوبي ويا قدير أود له شيء كستكون لقي قدرتي سكوكوبي شيء قدرتي ساحة كبحسن كري أودي سا أين جرين ويا هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.